وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدمنا جملة من أحكام الصيام، ومن ذلك تقدم لنا تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوبه، وأنه يجب بواحد من أمور ثلاثة: الأول رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال عدة، والثالث إذا حال دون مطلع الغيم، إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر، هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم إلى آخره. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضا ما يتعلق بالحساب الفلكي، وأن جمهور أهل العلم أنه غير معتبر. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هاتان مسألتان. المسألة الأولى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال فإننا لا نفطر. طيب، ما العمل؟ نصوم يوما، نصوم يوما، وعلى هذا نصوم 31 يوما. صورة المسألة رؤية الهلال، وثبتت رؤيته بواحد، أتممنا العدة 30 يوما ولم نرى الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله: نزيد يوما، وعلى هذا نصوم 31 يوما ثم نفطر. إن رأينا الهلال أفطرنا، لكن إذا لم نرى الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأننا نزيد يوما ثم بعد ذلك نفطر. لماذا نزيد يوما؟ قالوا: لأن هلال شوال لا تثبت رؤيته إلا بأي شيء؟ باثنين. ولو قلنا بأننا نفطر إذا أتممنا 30 يوما نكون أفطرنا بناء على رؤية واحد، لأن 30 هذه مبنية على رؤية ماذا؟ على رؤية واحد. وإذا كان كذلك فإننا لا نفطر بل نزيد يوما. هذا هو المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أننا إذا أتممنا 30 يوما وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد فإننا لا نفطر بل نزيد يوما ما دمنا لم نرى الهلال. أما إن رأينا الهلال فالأمر فيها واحد، وعلتهم كما تقدم أن هذه الثلاثين التي صمناها مبنية على رؤية واحد، ولو قلنا بأن نفطر للازم من ذلك أن يخرج الشهر برؤية واحد، والشهر لا يخرج إلا برؤية اثنين. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني وهو رأي الشافعية أننا إذا صمنا ثلاثين يوما برؤية واحد ولم نرى الهلال فإننا نفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث ابن عمر وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والآن نحن أكملنا العدة، الآن أكملنا العدة، صمنا ثلاثين يوما برؤية حجة شرعية، والواحد رؤيته معتبرة شرعا، فنحن الآن صمنا ثلاثين يوما وأكملنا العدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أن ما ذهب إليه الشافعية هو الصواب في هذه المسألة. وأما قول الحنابلة أنه يلزم من ذلك أن نكون أفطرنا برؤية واحد، فنقول أن هذا مجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أننا لم نفطر برؤية واحد، وإنما أفطرنا بأي شيء؟ بإكمال عدة. نعم، نقول نحن أفطرنا بإكمال عدة ولم نفطر برؤية واحد. وثانيا عندنا قاعدة، والقاعدة هي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة، وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا هذه القاعدة إن شاء الله في شرح القواعد. يثبت تبعا حتى لو قلنا بأننا أفطرنا بناء على رؤية واحد، فإن هذا جاء على وجه التبع ولم يأتي على وجه الاستقلال. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذا بناء على المذهب، لأن المذهب أننا إذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان بوجود غيم فإننا نصبح الصائمين احتياطا للعبادة. يعني ليلة الثلاثين من شعبان لم نرى الهلال حال دون مطلعه غيم أو قتر. الحكم في ذلك عن المشهور من المذهب، الحكم أنه يجب علينا أن نصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة. سبقا بينا هذه المسألة، وقلنا بأن هذه المسألة هي المشهور من المذهب، وأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجب الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، في صحيح البخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. وسبقا طرقنا هذه المسألة ورجحنا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لما ذهب إليه الحنابلة، وهو من مفردات المذهب. وسبق أن نشرنا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى له رسالة في هذا، في إيجاب الصيام، إيجاب الصيام ليلة الغمام، ورد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله في إيجابه للصيام ليلة الغمام. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع جمع الرسالتين، يعني نقل رسالة أبي يعلى الحنبلي ورد الخطيب الشافعي عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله إلى أن قال صار. إذا رأى هلال رمضان ثم بعد ذلك رد قوله، لم يقبل القاضي رؤيته، فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجب عليه أن يصوم، وهذا قول جمهور العلماء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجب عليه أن يصوم. الذين قالوا بأنه يجب عليه أن يصوم كما مشى عليه المؤلف استدلوا بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الرجل شهد الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأيضا صوموا لرؤيته، هذا الآن رآه. أما الجمهور، أما الرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في شيخ الإسلام أنه لا يجب علينا صوم، لحيث أبي هريرة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة اسمها رسالة الهلال، يعني اسمها رسالة الهلال، وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة الفتاوى. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس، وليس الهلال اسم لما يظهر في السماء، وإنما الهلال اسم لما يستهل به الناس. فإذا رأى هذا الشخص الهلال ورد قوله الناس ما استهلوا بالشهر ولا انتشر عنده، فالهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس لا لما يرى في السماء، فعلى هذا على هذا لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه أن يصوم، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال ومن رأى هلالا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. إذا رأى هلال شوال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يصوم ولا يفطر، وهذا قول جمهور العلماء، يعني هذا رجل رأى هلال شوال وشهد عند القاضي لكن القاضي رد شهادته، فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر. والرأي الثاني رأي الشافعي وابن حزم أن له أن يفطر، إذا رد قوله رأى هلال شوال فله أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رآه. والرأي الثاني أنه يجب عليه ماذا؟ أن يصوم، بحيث أبي هريرة الثاني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، كما تقدم أن شيخ الإسلام يقول بأن الهلال ليس اسم لما ظهر في السماء وإنما هو اسم لما انتشر واستهل به الناس. والصواب في هذه المسألة، أما هذه المسألة فالصواب مع جمهور العلماء، وأنه يجب عليه أن يصوم إذا رد قوله، لأن شهر شوال لا يدخل إلا برؤية اثنين، وحتى الآن لم تكتمل الرؤية الشرعية، الرؤية الشرعية لم تكتمل. أما في المسألة الأولى وهي ما إذا رأى هلال رمضان ورد قوله فجمهور العلماء يقول يجب عليه أن يصوم، هذا إن صام وقد بقول الجمهور هذا أحد. ونفهم أيضا مسألة، نعم نفهم مسألة أنه إذا كان منفردا، ولنفرض أنه في صحراء أو في بلد غربة ونحو ذلك، فإنه إذا رأى هلال رمضان يجب عليه أن يصوم، وإذا رأى هلال شوال فإنه له أن يفطر. لكن إذا كان مع الناس، إذا كان مع الناس ورأى هلال رمضان هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور أو لا يجب عليه كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وإذا رأى هلال شوال هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور أو وهل يجوز له أن يفطر كما يقول الشافعية، هذا ما إذا كان مع الجماعة. قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط من يجب عليه الصوم، يجب الصوم على المسلم، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها كثيرا. أما الكافر فإنه لا يجب عليه أن يصوم، تقدم ذكرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابان. الخطاب الأول خطاب التكليف، يعني وجوب التكليف، هذا لا يكلف الكافر بما، هذا مكلف، الكافر مكلف بما يتعلق بخطاب وجوب التكليف مكلف، ولهذا يعذب على ترك الصيام وسيحاسب على ذلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والخطاب الثاني خطاب وجوب الأدب، يقول لا يجب عليه أن يؤدي، لا يطالب به، لا يطالب به حتى يسلم، لأنه فقد الأصل وهو التوحيد. سبق أن ذكرنا أن النية يشترط لها الإسلام، فالنية منه غير صحيحة، لأن الإسلام شرط من شروط النية. وإن أسلم في أثناء اليوم، إن أسلم في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما سبق، لأنه كما ذكرنا خطاب وجوب الأداء لا يتوجه إليه. يقول القضاء لا يجب عليه أن يقضي، ويجب عليه أن يمسك، لكن هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي يسلم فيه أو لا، هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وعندنا مسألتان كما سنشير إليهم. المسألة الأولى وجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية انتفاء مانع الوجوب. لا بد أن نفرق بينهما. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بوجود شرط الوجوب، والمسألة الثانية تتعلق بانتفاء مانع الوجوب. إذا وجد شرط الوجوب في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم، نقول يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه قضاء. إذا وجد شرط الوجوب في أثناء اليوم في أثناء الشهر، نقول يجب عليه أن يمسك ويصح منه، ولو أكل في أثناء اليوم ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا ما سلف من أول الشهر. ويدخل تحت هذا صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا أسلم الكافر، هنا وجد شرط الوجوب. إذا عقل المجنون وجد شرط الوجوب. إذا بلغ الصبي وجد شرط الوجوب. إذا قامت البينة في أثناء النهار، قامت البينة في أثناء النهار، وجد الآن شرط الوجوب. ففي هذه الصور إذا حصل شيء منها نقول يجب أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي لا ذلك اليوم ولا يقضي أيضا ما سلف من الأيام السابقة. فمثلا إذا بلغ في أثناء اليوم نقول يجب أن يمسك، اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه أن يقضي. ولو أكل، عقل المجنون، أسلم الكافر إلى آخره، قامت البينة في أثناء النهار. المسألة الثانية انتفاء المانع. إذا انتفى المانع في أثناء النهار فإنه يجب القضاء ولا يجب الإمساك. يقول يجب القضاء ولا يجب الإمساك. ومثل ذلك الحائض إذا طهرت، إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم، وقد نعم إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم فإنه يجب عليها أن تقضي ولا يجب عليها أن تمسك. النفس إذا طهرت، المريض إذا برئ وقد أكل لم يصب، فنقول لا يجب عليه أن يمسك على الصحيح كما سيأتي، لكن يجب عليه أن يقضي. المريض إذا برئ، المسافر إذا قدم، إذا قدم وقد أفطر لا يجب عليه أن يمسك لكن يجب عليه أن يقضي. قال رحمه الله مكلف، هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب أن يكون مكلفا، لأن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا إذا كان مجنونا فإنه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإن كان صغيرا فلا يجب عليه الصيام، لكن إن كان مميزا فإن الصيام يصح منه. كان صغيرا لا يجب عليه أن يصوم، لكن إن كان مميزا فنقول بأن الصيام يصح منه. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصغير كما يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، كذلك أيضا يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه، إذا كان يطيقه لقوة البنية أو لبرودة الجو ونحو ذلك. إذا كان يطيق الصوم فإنه يؤمر بالصيام لسبع ويضرب على ذلك لعشر. قال رحمه الله قادر، هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث أن يكون قادرا. وعلى هذا إذا كان عاجزا عن الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم. وسيأتينا إن شاء الله أن العجز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عجز دائم كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، عجز دائم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي إن شاء الله. والقسم الثاني عجز غير دائم كالمريض، مرضا يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويقضي كما سيأتي إن شاء الله. بقينا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون مقيما. وعلى هذا إذا كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصيام كما سيأتي، لكن يجب عليه القضاء. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قيام البينة في أثناء النهار هذا يسمى بأي شيء؟ ها؟ لا، وجود، شرط الوجود. يعني صورة المسألة أصبح الناس مفطرين، ثم بعد ذلك أعلم أن الهلال قد رؤية بالأمس وأن أنه يجب صيام مثل هذا اليوم. فعندنا الإمساك يجب الإمساك، لأنه الآن تبين أن الشهر قد دخل، تبين أن الشهر قد دخل، يجب أن يمسك. طيب هل يجب أن يقضي أو لا يجب أن يقضي؟ ومثل ذلك أيضا إنسان ما دري، ما علم أن الشهر قد دخل، والمفرض أنه مسافر أو نائم، ثم بعد ذلك لما أصبح قالوا أن الشهر قد دخل، هذا يحدث، يحدث كثيرا. فنقول الإمساك يجب عليه أن يمسك لأنه تبين أن الشهر قد دخل. لكن هل يجب عليه أن يقضي؟ قال لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يقضي. لماذا يجب عليه أن يقضي؟ يقول لك المؤلف يجب، لماذا؟ لأنه لم يبين النية من الليل، والنية يجب أن تكون من الليل كما سيأتينا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما بيت النية من الليل، أصبح وأكل وأفطر إلى آخره. والرأي الثاني، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يقضي، لا يجب عليه أن يقضي. ويدل لذلك حديث سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه، عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم في يوم عاشوراء أن يؤذن بالناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم أن ينادي أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليتم صومه. يعني من أصبح صائم فليتم صومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، الشاهد من سلم قال ها من أكل فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء في أول الإسلام كان صيامه واجبا، نعم كان صيامه واجبا، ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولأن الوجوب يتبع العلم. نعم الوجوب يتبع العلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والآن حتى الآن ما علم أنه قد كلي. فالوجوب يتبع العلم. يعني فعلى هذا إذا قام إذا وجد شرط الوجوب في أثناء النهار فإنه يجب أن يمسك، لكن لا يجب عليه أن يقضي. قال لك وكذا حائض ونفس طهرتا. الحائض والنفس إذا طهرتا هذا ماذا يسمى؟ انتفاء المانع. إذا انتفى المانع فعندنا القضاء يجب القضاء. يعني يجب القضاء. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقضاء يجب بالإجماع، لكن بقينا في الإمساك. الحائض إذا طهرت في أثناء النهار كذلك النفس، هل يجب عليها أن تمسك أو لا يجب عليها أن تمسك؟ هذا المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب عليها أن تمسك. والرأي الثاني، وهذا أيضا قول الحنفية، والرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا يجب الإمساك. وهذا هو الصواب، أن الإمساك لا يجب. وقد روي عن ابن مسعود وإن كان في ضعف من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. يعني من أكل في أول النهار لم فليأكل في آخره. ولأنها أن الحائض والنفس أبيح لها الفطر، وما ترتب على المأذون غير مضمون. وأما الذين قالوا يجب الإمساك قالوا احتراما للزمن، يعني تعليلهم قالوا يجب الإمساك احتراما للزمن، لكن هذا التعليل فيه نظر. يعني الصواب أن تقول الزمن، يعني الشارع أباح انتهاك هذه الحرمة. ولأن الحائض والنفس أذن لها في الأكل، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي. قال ومسافر قادم مفطرا. المسافر لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يقدم صائما، فهذا يجب عليه من ثم الصوم ولا يجوز له أن يفطر لأن سبب الترخص قد زال. الحالة الثانية أن يقدم مفطرا، يعني أفطر في السفر، قدم البلد وهو مفطر، فهل يجب عليه؟ أما القضاء فيجب عليه بالإجماع. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن هل يجب عليه أن يمسك أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يمسك؟ المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه يجب عليه أن يمسك. والرأي الثاني رأي الشافعية، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، الحنفية والحنابلة يجب أن يمسك، والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يمسك، وقول الشافعية وهو الصواب كما سلم. قال رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لأفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يطعم بكل يوم مسكينا. ودليل ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة، يعني قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة، هي في الشيخ والشيخة إذا كبر يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقول المؤلف رحمه الله أفطر لكبر، هذا يشترط أن يكون عقله باقيا. أما إذا خرف، لأن بعض كبار السن تجد أنه يخرف، نعم ينسى ولا يصلي ونحو ذلك، فهذا ما يجب الإطعام. هذا نقول بأنه لا يجب أن يطعم عنه لأنه سقط التكليف عنه، نعم سقط التكليف عنه، فهذا نقول بأنه لا يجب أن يطعم عنه. لكن إذا كان عقله لا يزال باقيا ولا يستطيع أن يصوم فإنه يفطر أو يشق عليه الصيام مشقة ظاهرة، نقول بأنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، نعم لا يرجى برؤه، مثل بعض الأمراض الآن، يعني بعض الذين يصابون بالكلى نعم لا يرجى زواله، أو مثلا بعض أنواع السرطانات ونحو ذلك لا يرجى زواله، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. ويؤخذ من كلامه أنه إذا كان يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي ولو كان البرء سيتأخر. قد يقول مثلا الطبيب أن البرء يحتاج إلى سنة سنتين إلى قره، فنقول ما دام أنه يرجى برؤه وشفاؤه نقول بأنه يفطر ويقضي. قال رحمه الله: أطعم لكل يوم مسكينا، يعني وهذا رأي الجماهير، يجب عليه أن يطعم الفدية هذه خلافا للمالكية فإنهم لا يجيبون هذه الفدية، نعم لا يجيبون هذه الفدية. وصواب ما عليه جمهور أهل العلم لما تقدم من قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في البخاري أن أنسا لما كبر أفطر وأطعم 30 مسكينا. كذلك أيضا ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، قول المؤلف رحمه الله: أطعم عن كل يوم مسكينا، ما هو ضابط الإطعام إلى آخره؟ هل هذا الإطعام مقدر شرعا أو أنه مقدر بالعرف؟ أكثر أهل العلم يرون أنه مقدر شرعا، يرون أنه مقدر شرعا، ولهذا المشهور من المذهب أن الذي يطعم كالفطرة، يعني الذي يطعم كالفطرة. وما هي الفطرة عندهم؟ زكاة الفطر كما تقدم لنا بخمسة أشياء: التمر، الشعير، الزبيب، والأقط، والبر. يطعم لكل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن الإطعام ليس مقدرا أن الإطعام ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر بالعرف، يعني فيطعم ما يتعارف الناس أنه إطعام، أنه ليس مقدرا في الشرع وإنما هو مقدر في العرف، فما تعارف الناس أنه إطعام فإنه يكون إطعاما. طيب، وعلى هذا يعني على هذا له كيفيتان إطعام، الإطعام أو كيفيتان. كيفية الأولى أن يعطيهم حبا، أن يملفهم حبا لكل مسكين كيلو، يعني كيلو من غالب قوت البلد. والحالة الثانية، الحالة الثانية أن يصنع طعاما، يصنع طعاما ويحضر له المساكين طعاما غداء أو عشاء، ويدعو المساكين إلى هذا الطعام كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نأخذ أنه لا يشترط التمليك، يعني المشهور من المذهب أن الإطعام لا بد فيه من التمليك. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو صنع طعام ما صح، لأن هذا ليس فيه تمليك، لا بد أن يعطيهم حبا، المشهور من المذهب. لكن إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن الإطعام ليس مقدرا بالشرع وإنما هو مقدر بالعرف، نقول بأن الإطعام له كيفيتان كما سلف، يعني له كيفيتان. وهل يجب أن يطعم مساكين بعدد الأيام أو أن هذا ليس واجبا؟ يعني مثلا أفطر 30 يوما، هل يجب أن يطعم 30 مسكينا أو نقول بأن هذا ليس واجبا؟ وهذا ليس واجبا، إن أطعم 30 مسكينا هذا حسن كما فعل أنس، وإن أطعم بعض المساكين أعطاهم طعام 30 يوم نقول بأن هذا مجزي. لو أنه مثلا أعطى أسرة من الأسر من الرز ما يكفي بطعام 30 مسكين وعددهم 10 أو 20 إلى آخره، يقول بأن هذا ملزم. قال رحمه الله تعالى: وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن الفطر لمريض، المرض هو اختلال الصحة، فيقول لك يسن للمريض الذي يضره، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يجب أن يفطر. كان المريض يضره الصوم تقول يجب أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مثلا بعض الناس الذين يبتلون بمرض الكلى تجد أنه يحتاج إلى شرب الماء، ولو ترك شرب الماء حصل له ضرر قد يؤدي ذلك إلى الهلاك ونحو ذلك، فهذا نقول يجب عليه. وعلى هذا نقول المريض لا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يضره الصوم، فهذا يجب عليه أن يفطر، خلافا لما يؤخذ من عبارة المؤلف، فإذا كان يضره الصوم نقول يجب عليه أن يفطر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا نقول يسن له أن يفطر إذا شق عليه الصوم لكنه لا يضره، نقول يسن له أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن لا يضره ولا يشق عليه، لا يلحقه ضرر ولا مشقة، مثل لو انكسر أصبعه أو أصابه صداع يسير أو حصل له كسر في رجله ونحو ذلك أو زكام، لا يضره ولا يشق عليه، فهذا يجب عليه أن يصوم، نعم، ولا يجوز له أن يفطر. وإن خالف بعض السلف، عن بعض السلف كما روي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه يرخص له في الإفطار لعموم الآية: من كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره، لكن الصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ولمسافر يقصر، نعم، لمسافر يقصر أيضا، إذا كان السفر سفر قصر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن له أن يفطر، نعم، وهذا أيضا فيه نظر، الصحيح أنه إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة بالصوم فإنه يجب عليه أن يفطر، إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة في الصوم يجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فقيل له إن الناس خرج في رمضان، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تفعل، فدعا بماء فشرب، فذكر له من لم يفطر، فقال مسلم: أولئك العصاة، ولا تكون المعصية إلا على فعل محرم. وعلى هذا نقول المسافر أيضا له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهذا يجب عليه يفطر. نفهم أن يجب عليه الحكم التكليفي، لكن لو صام كحكم مضعي فإن صيامه صحيح مبرئ للذمة، لكن يجب عليه، يقول بأنه يجب عليه أن يفطر. ودليل ذلك ما تقدم، وأيضا حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجلا قد عليه زحام ظلل عليه فسأل عن ذلك فقال الصائم، قال: ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ليست شديدة، فالمشهور من المذهب أنه يكره الصيام، يعني المشهور من المذهب نعم أنه يكره الصيام لأنه إعراب عن رخصة الله عز وجل، يعني إعراب عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن لا تحصل له مشقة، يعني أن لا تحصل له مشقة، مثلا خرج كما يوجد الآن في المراكب، قد تكون المركبة عن طريق الطائرة أو عن طريق سيارة مريحة ونحو ذلك، المهم أن لا تحصل له مشقة. فهل الأفضل أن يفطر أو الأفضل أن يصوم؟ المشهور من المذهب الأفضل أن يفطر، نعم الأفضل أن يفطر، وعند أكثر أهل العلم الأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام كما صام عبد الله بن رواحة صام. أما المذهب فيقولون الأفضل له أن يفطر، نعم الأفضل له أن يفطر إلى آخره، ويأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أما الجمهور فيقولون أفضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حيث الدرجة صام، وكذلك ابن عبد الله بن رواحة صام إلى آخره، ولأنه إذا صام أنشط له، إذا صام أنشط له أن يصوم مع الناس وأبرأ لذمته، هو أنشط وأبرأ لذمته. فالصواب في ذلك أنه إذا لم يكن هناك مشقة أن الأفضل أن يصوم، لأنه كما ذكرنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صام، وأيضا هو أنشط له وأبرأ لذمته. قال رحمه الله: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه هل يفطر أو لا يفطر؟ هذه المسألة من مفردات الحنابلة، يعني أصبح صائما ثم خرج مسافرا، فإذا خرج من بلده هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ المشهور من المذهب أن له أن يفطر، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما خرج إلى فتح مكة في رمضان وأخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأفطر، أفطر عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني أنه إذا أصبح صائما ثم خرج سافر فليس له أن يفطر، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلتهم في ذلك أنه ابتدأ الصيام في الحضر، يعني ابتدأ الصيام في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر، يقول ابتدأ الصيام في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر، وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر، والصحيح ما ذهب إليه حنابل رحمه الله لأن النص ورد في ذلك. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله ثم سافر في أثناء، يفهم من كلام المؤلف أنه ليس له أن يفطر في الحضر، ليس له أن يأكل ثم يخرج. نقول إذا أردت أن تفطر انتظر حتى تخرج، أما قلت تفطر وأنت داخل البلد قبل أن تخرج ليس لك ذلك، يعني وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال النبي، ما قال الله عز وجل أو على نية السفر، قال أو على سفر، ولا يصدق عليه أنه على سفر حتى يخرج. أما هنا فهو على ما دام أنه في البلد فهو على نية السفر وليس على سفر. وذهب بعض السلف، يعني ذهب كالحسن وعطاء أن له أن يأكل داخل النهار داخل البلد، وقالوا بأنه ورد عن أبي بصرة الغفاري وكذلك أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه، لكن الذي يتأمل هذه الأثار أثر أبي بصرة وأثر أنس رضي الله تعالى عنهما يتبين له والله أعلم أن هذه الأثار إنما أكلوا عند خروجهم من أطراف البلد، والإنسان إذا خرج من أطراف البلد فله نذر. قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما لا يخلوان من ثلاث حالات. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما لا يخلوان من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تخافا على أنفسهما، أن تخافا على أنفسهما، فيجوز لهما الفطر بالاتفاق، لأن أقل أحوالهما أن تكون كالمريض، والمريض يجوز له أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا خافتا على أنفسهما نقول بأن لهما الفطر، ويجب عليهما القضاء لما تقدم من قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تخافا على أنفسهما وكذلك أيضا على ولديهما. نعم، والقول بأنه يجب عليهما القضاء هذا رأي الجمهور. ورد عن سعيد بن المسيب كذلك بن رأي بن حزم أنه لا يجب عليهما القضاء، والصواب أنه يجب عليهما القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. نعم، عدة من أيام أخر. وأما حديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم، فالمقصود بذلك وضع الصوم عن الحامل المرضع، المقصود بذلك وجوب الأداء، لكن وجوب القضاء هذا لا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخرى. وأقل أحوالها أن تكون الحامل والمرضع، أقل أحوالهما أن تكون كالمريض. يعني أقل أحوالهما أن تكون كالمريض. طيب، هذه الحالة الأولى. فتلخص لنا في الحالة الأولى أنهما إذا خافتا على أنفسهما لهما الفطر ويجب عليهما القضاء ولا فدية عليهما. الحالة الثانية أن تخافا على أنفسهما وولديهما، فحكم هذه الحالة كالحالة الثانية. إذا خافت على أنفسهما وولديهما فحكم هذه الحالة كالحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن تخافا على الولد فقط، نعم، أن تخافا على الولد فقط، فيجوز لهما الفطر لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن بقينا في مسألتين. المسألة الأولى: هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ والمسألة الثانية: هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ المؤلف رحمه الله قال: وعلى ولديهما قضتا. فعلى كلام المؤلف رحمه الله يجب القضاء، نعم يجب القضاء، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله بما تقدم من قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. وأقل الأحوال تكون كالمريض. بقينا في المسألة الثالثة وهي الفدية. قال المؤلف: وأطعمت لكل يوم مسكينا. فيجب الفدية على ولي الصبي أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن مالك، أنه لا تجب الفدية، يعني لا يجب إطعام، يعني لا يجب الإطعام. الذين قالوا بأنه يجب الإطعام قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فدام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصار له. والذين قالوا بأن الإطعام لا يجب قالوا: الأصل في ذلك براءة الذمة، دام الأصل في ذلك براءة الذمة. وما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول الأحوص في ذلك أنه يجب على ولي الصبي أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان قادرا، وإن كان عاجزا فإنه لا يجب. قال: والإطعام الكلام فيه كما تقدم في إطعام الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرض. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. بالنسبة للمجنون، يعني بالنسبة للمجنون، تقول المجنون هذا ينقسم إلى أقسام، أو الجنون نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يجن جميع النهار من الغروب إلى الطلوع، من الطلوع إلى الغروب، جميع النهار هو مجنون، فنقول هذا لا يجب عليه شيء، حتى القضاء لا يجب عليه. فلنفرض أنه جن في الليل ولم يفق من جنونه إلا في الليل، إلا في الليلة المقبلة، فنقول هذا لا يجب عليه شيء. القسم الثاني أن يجن، نعم، القسم الثاني أن يجن من أول النهار، أن يجن من أول النهار لكنه يفيق في أثناء النهار، أفاق في أثناء النهار، ولنفرض أنه جن من الليل ثم بعد ذلك لما صار في نصف النهار أفاق، ما نقول هنا؟ نقول يجب أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي كما سلف. الحالة الثالثة أن يجن تارة ويفيق تارة أخرى، فنقول يجب عليه أن يمسك في زمن الإفاقة، أما زمن الجنون هذا ليس مخاطبا، لا تكليف عليه، لو أكل لا شيء عليه. فإذا كان يجن مثلا يجن ساعة ساعتين ويفيق ساعة ساعتين، نقول يجب عليه أن يمسك متى؟ في زمن الإفاقة، ما عداه لا يجب عليه، ولا يجب عليه أن يقضي. القسم الرابع والأخير أن يكون مجنونا ثم يشفى من جنونه، أن يكون مجنونا ثم يشفى من جنونه، هذا كما سلف يجب أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي. قالك: أو أغمي عليه جميع النهار أيضا ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. المغمى عليه، إذا أغمي عليه جميع النهار من الليل إلى الليل أغمي عليه، فهذا نقول بأنه لا يصح صومه. وهل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ جماهير العلماء أنه يجب عليه القضاء، يعني الأئمة يتفقون على أنه يجب عليه القضاء المغمى عليه، نعم المغمى عليه يجب عليه القضاء. بهذا نفهم أن الذين يغمى عليهم بسبب حوادث السيارات، أو غيرها من الحوادث فقط بذلك، ثم أغمي عليه طيلة شهر رمضان وهو مغمى عليه، إيش نقول؟ إذا أفاق يجب عليك أن تفقه، نعم، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذا، وهذا عليه جماهير العلماء رحمه الله. نعم، فرق بين الصلاة وبين الصيام، لأن الصلاة تتكرر وأما الصيام فإنه لا يتكرر. طيب، الحالة الثانية أن يغمى عليه من الليل لكنه يفيق في أثناء النهار، نعم يفيق في أثناء النهار، فنقول هنا يجب عليه أن يمسك وصيامه صحيح، يعني يجب أن يمسك ونقول بأن صيامه صحيح. لكن إذا أغمي عليه من الطلوع إلى الغروب فهذا يجب عليه أن يقضي، لكن لو أفاق جزءا من النهار نقول بأن صيامه صحيح. الحالة الثالثة أن يكون صائما ثم يغمى عليه، أصبح صائما ثم أغمي عليه، نقول بأن صيامه صحيح، يعني إذا أصبح صائما ونفرض أنه صائم ثم أغمي عليه نقول بأن صيامه صحيح. قال لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. إذا نام جميع النهار فإن صيامه صحيح. إذا نام جميع النهار صيامه صحيح. لو نام من الليل إلى الليل صيامه صحيح ويلزم المغمى عليه القضاء فقط كما تقدم. الله أكبر.